الأجل آية الكريمة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي أن خلق السماوات وخلق الأرض ليس لاعبا بل لأمر عظيم، لأمر عظيم أي ليعبد المولى عز وجل وليجاز المؤمن بإيمانه وليأخذ الكافر جزاءه، لأنه لو لم يكن هناك جنة ولو لم يكن هناك نار لكان خلق السماوات والأرض عبثا لكان لاعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، فكونهما خلقا بالحق دليل على البعث، دليل على الجزاء، دليل على الحساب، دليل على وجود الجنة للطائعين والنار للعصاة والظالمين. ما خلقناهما إلا بالحق، ولكن أكثرهم يعني أكثر الناس لا يعلمون هذا، بل يحيدون عن الجادة وينأون عن الطريق السوي، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يقول عز وجل إن يوم الفصل ميقات أجمعين، يوم الفصل هو يوم القيامة، ميقات جميع الخلائق أجمعين، يجمع فيه الطائعين والعصاة والبررة والفجرة وجميع الناس. إن يوم الفصل ميقات أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز. قد يكون في هذه الدار ينفع الإنسان أخاه ويساعد قريبه ويساعد صديقه ويعمل له العمل ويقوم بشؤونه، فقال عز وجل في يوم القيامة يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. في ذلك اليوم أيها الأحباب الناس ينقسمون قسمين ويكونون على فريقين، فريق إلى الجنة نسأل الله من فضله، وفريق للسعير نسأل الله السلامة. يقول المولى عز وجل ذاكرا الفريق الذي أهمل وفرط ونأى عن الجادة وابتعد عن الطريق السوي، يقول سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الآثم، طعام الآثم الذي ارتكب الآثام وتعدى على حدود الله وابتعد عن الجادة ونأى عن الطريق السوي. إن شجرة الزقوم طعام الآثم كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم عندما يريد أن يستغيث يقول للملائكة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، أي كنتم به في الدنيا تشكون وتقولون إن هناك إنه ليس هناك جنة أو ليس هناك. الفريق الثاني الذين تقبل الله عمله ورضي صنيعه وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه وتمسكوا بشرعه وتعلقوا بتعاليمه، يقول فيه عز وجل إن المتقين في مقام أمين، في مقام أمين ليس هناك خوف، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، اللباس يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، الزوجات كذلك وزوجناهم بحور عين، الفواكه يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هل لهذه الحياة انقضاء؟ قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فنحن هنا أيها الأحباب في دار العمل وفي دار الجد والاجتهاد والمتاجرة مع المولى عز وجل، وذلك بأن يعمل الإنسان جهده لتحقيق أو لتنفيذ ما أمر الله عز وجل بتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه. ونحن قد ودعنا هذا الموسم، ودعنا الشهر الكريم، ودعنا شهر رمضان، فهل تنقضي العبادة بمجرد انقضاء الشهر؟ لا. ورد بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فإذا جاء رمضان أقبلوا على قراءة القرآن وأقبلوا على الحفاظ على الصيام وأقبلوا على التهجد، إذا ودعوا كأن شيئا من ذلك. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالذي يريد لنفسه النجاة ويطلب لها الفوز ويريد لها الفلاح والخير ينظر إلى مدلول الآية الكريمة حينما يقول عز وجل واعبد ربك واعبد ربك حتى يهديك. لم يقل سبحانه وتعالى واعبد ربك إلى نهاية رمضان، واعبد ربك إلى موسم الحج، واعبد ربك إلى كذا. لا، لا يكن لعملك آخر إلا الموت، يعني إذا انتقلت من هذه الحالة. وقلنا في درس سابق بأن هناك علامات أيها الأخوان، علامات للقبول وعلامات للرضا وعلامات على رفع العمل إلى السماء. من هذه العلامات أن يستمر الإنسان في طاعة الله وأن يستمر في مرضاته وأن يداوم على التعلق بشرعه، لأن الذي دعاه إلى العبادة في رمضان أمره بالاستمرار واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن رب رمضان هو رب شوال، هو الذي أمرنا بالإنابة إليه على مدار السنة. فيحسن بالإنسان أن يتنبه لهذا الأمر وأن يعمل على تحقيق أركان التوحيد، تحقيق الأركان، الأركان التي ينبني عليها الإسلام. أولا لا إله إلا الله. إذا قال المرء لا إله إلا الله لابد أن يعرف ما تدل عليه. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي عن جميع ما يعبد من دون الله وإثبات للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في دونه. وإذا قال الإنسان لا إله إلا الله معناها لا إله نافيا جميع ما يعبد منه إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في دونه. وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله فلا بد أن يحقق ما تدل عليه، ومما تدل عليه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. ثم يعمل المرء بعد ذلك على القيام بعمود الإسلام، عمود الإسلام وهو الصلاة، أنها الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيحسن بنا أيها الأحباب وقد انتهينا أو أكرمنا المولى عز وجل بصيام هذا الشهر أن يكون منطلقا خيرا للعمل بما يرضي الله، للعمل بما أمرنا به المولى عز وجل بالنعي عن ما نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى الصيام الواجب، بقي على الإنسان الصيام التطوع إذا تيسر له ذلك. ومن التطوع في شهر شوال أن يصوم المرء 6 أيام قربة لله عز وجل وطلبا لثوابه وابتغاء للأجر والمثوبة. 6 أيام ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام. ولا يلزم أيها الأحباب في هذه 6 أن تكون بعد العيد مباشرة أو أن تكون متتابعة. إذا أمكن أن تكون بعد العيد فهذا طيب، إذا أمكن أن تكون متتابعة فهذا حسن، وإن لم يتيسر ذلك فلو كانت متفرقة أو متقطعة أو ليست بعد العيد فلا حرج في ذلك. المهم أن تكون هذه 6 من شهر. وقلنا في درس سابق لأنه إذا كان على الإنسان صيام أيام واجبة وأراد أن يقوم هذه الأيام النافلة فعليه أن يبدأ بالواجب أولا، فإذا اكتمل الواجب صام الأيام النافلة، لأنه لا يمكن أن يأتي بالنافلة والواجب باق في ذمته، بل يأتي بالواجب أولا ثم يتبع ذلك بالنوافل إن تيسر. الصوم لي وأنا أجزي الحسنات تتضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول المولى عز وجل إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فهو سر بين العبد وبين ربه. قد يكون بعض الأعمال يطلع عليها لكن الصيام لا يعلم حقيقته إلا المولى عز وجل. نعم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ويقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإجابة للتشديد والتعظيم. سن الصيام 3 أيام من كل شهر. جميع العبادات الصلاة يصلي المرء طلبا لما عند الله عز وجل، الزكاة يزكي طلبا لما عند الله عز وجل، الحج كلها لأجل الله عز وجل. وإنما أضاف المولى الصيام إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم لأنه سر بين العبد وبين ربه. نعم. صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. هذا في صيام النافلة. إذا تيسر للإنسان وصام 3 أيام من كل شهر فهذا فيه خير عظيم. والأولى أن تكون 3 أيام البيض، فيه 13 و14 و15. وسميت بأيام البيض ببياض لياليها بضوء القمر، باكتمال ضوء القمر. نعم. لما روى أبو سمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كنت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. ويسن صوم 2 والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين. من الأيام الفاضلة، وتعرض فيها الأعمال على المولى عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فإذا تيسر للإنسان وصام يوم الاثنين وصام يوم الخميس من كل أسبوع فهذا مغنم عظيم وتجارة رابحة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم ست من شوال. هذا ما نحن بصدده، والذي يحسن بالإنسان ألا تفوته هذه الفرصة وألا يفوته هذا المغنم، لأنه خاص في شهر شوال. إذا اكتمل الشهر ما يعني انتهى وضع الأيام فيه، فهي خاصة في شهر شوال. فكأن الإنسان من شكر نعم من شكر البارئ عز وجل، كأن لساني حال يقول: أي ربي وقد أكرمتني بصيام هذا الشهر العظيم الذي هو سبب في العتق من النار، ها أنا ذا أشكر نعمتك وأصوم ستة أيام لم توجبها علي طلبا للثواب وطلبا للأجر من المولى عز وجل. نعم. لحديث من صام رمضان وأتبعه شوال فكأنما صام الظهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها أقبل عيد. إذا أمكن أن تكون من اليوم الثاني فهذا طيب، وإذا أمكن أن تكون متتابعة فهذا حسن، وإذا لم يتيسر ذلك لو متقطعة متفرقة في وسط الشهر لمن لم يتسنى له في أول الشهر في آخره أيضا، المهم أن تكون في شوال كما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: وأتبعه ستا من شوال. يقول: فكأنما صام الدهر، لأن صيام الشهر اللي هو شهر رمضان الحسنة بعشر أمثالها يعدل عشرة أشهر، وصيام ستة أيام يعدل ستين يوما، فكأن الإنسان صام السنة بأكملها. نعم. وقولها أقبل عيد ما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم. لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع. آكد شهر الله المحرم إذا تيسر للإنسان وصام الشهر أو أغلب الشهر فهو فأيامه فاضلة، وإلا اليوم العاشر والتاسع، لأن اليوم العاشر هو يوم عاشوراء الذي أنجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وقال: لئن بقيت إلى قابل يعني للسنة القادمة لأصومن التاسعة مع العاشر. وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وإذا صام الإنسان ثلاثة أيام إذا اختلف عليه دخول الشهر، لا يدري هل شهر ذي الحجة 29 يوما أم 30 يوما، وصام ثلاثة أيام فقد تأكد من أنه صام الأيام الفاضلة. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال: اجتبى عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما، وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن فيه التوسعة على العيال، وصوم تسع في الحجة. وقد أوضح لنا القرآن كيف أنجى الله فيه موسى ومن معه حينما أوحى الله إليه: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ثم قال سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منهم. فقد أنجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه، لما سار موسى بأهل التوحيد وخرجوا من البحر وبقي فيه فرعون ومن معه انهال عليهم الماء فغرقوا. فهذا من حكمة الله عز وجل ومن نصره لجنده. فنحن نصوم شكرا لله على ما حبى به عباده المؤمنين من نعمة عظيمة. نعم. وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. تسع ذي الحجة من الأيام الفاضلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه من أيام العشر. وهي عشر ذي الحجة، تسعة الأيام، لأن اليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى. فالإنسان مطلوب منه أن يجتهد في هذه الأيام المباركة، وقد أقسم الله بها لفضلها. والعشر والفجر وليال في عشر ذي الحجة، فلفضلها ومكانتها وعظمها أقسم بها المولى عز وجل. أفضلها هو اليوم التاسع وهو يوم عرفة، ويشرع للإنسان إذا لم يكن حاجا أن يصوم هذا اليوم، وأما إذا كان حاج فلا يصوم، وإنما يتفرغ للإبتهال بين يدي الله والتضرع إليه والدعاء والإنابة علّه أن يكون من العتقاء من النار. أو إذا لم يكن حاجا فيشرع له الصيام، لأن هذا اليوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة. نعم. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وآكده يوم عرفة بغير حاج بها، وهو كفارة سنتين. لأن الحاج لا يشرع له الصيام، الحاج لا يشرع له الصيام، وإنما يشرع له التضرع والدعاء في يوم عرفة. نعم. وهو كفارة سنتين لحديث، ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في فضله وأنه كفارة سنتين. نعم. لحديث الصيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة بالآدمية يوم التربية، وهو اليوم الثامن، وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. إذا تيسر للمرء ذلك دون أن يكون هناك حرج، أو دون أن يضيع ما هو أهم، أو أن يؤثر ذلك على صحته، أو يؤثر على عمله ومصدر رزقه، فصوم يوم وفطر يوم هذا هو صوم داود، وهو من أفضل الأيام، أفضل أنواع الصيام، أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما إذا تيسر له ذلك. لأمره عليه السلام عبد الله بن عمر، وقال: هو أفضل الصيام. متفق عليه. بعدين يوم السبت نبدأ بالإسلام، يوم السبت إن شاء الله.